اتكلم تاني معاك، نفسي عيوني تكون شايفاك، ياللي بعدت عليا كتير ارجع عليا لو وحشاك، نفسي اتكلم تاني معاك، نفسي عيوني تكون شايفاك، ياللي بعدت عليا كتير ارجع عليا لو وحشاك. وانا ليك ولا عمري هكون غير ليك، لو غالي حبيبي عليك محتاجة اكون وياك. الوقت نسيك ارجع لي انا عايزاك. الحياة ما بقتش حياة، والعمر خلاص انا مش عايشة. الحياة ما بقتش حياة، انا ايامي ما بتعديش، انا احزاني ما بتسيبنيش، ايوه تعبت خلاص مليت، انا مش قادره حبيبي اعيش. انا ايامي ما بتعديش، اكون وياك وياك. انا ليك خايفة البعد يقسيك، خايفة الوقت ينسيك، ارجع لي انا عايزاك. الحياة ما بقتش حياة، والعمر خلاص انا مش عايزة.